أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا المسألة التي توقفنا عندها وكنا قد تكلمنا فيها في المحاضرة السابقة وهي لا بأس بإخراج المصاحف والنساء مع المسلمين إذا كان عسكرا عظيما يؤمن عليه، يعني تؤمن عليه الهزيمة لا يهزم، أما إذا كان جيشا ضعيفا فلا يؤمن على المصاحف وعلى النساء، فلا يخرج مصحف ولا تخرج امرأة، لأنه إذا وقعت الهزيمة أهين المصحف وفضحت النساء وفضح المسلمون. وتكلمنا عن اليوم لا حاجة للنساء في هذه المعارك، لأن المرأة إما أن كانت تخرج لتجهيز طعام أو لمداواة جرحى، لكن الآن كما قلنا صارت الجيوش النظامية للطعام وللأكل وللشرب هناك المتخصصون لذلك، وكذلك الأمر للمداواة هناك سلاح خاص بالمهمات الطبية. ولذلك نحن نقرأ كتاب السير، هناك كثير من المسائل ما كانت متعلقة بزمانهم وتناسب أيامهم، لكن الآن لا تناسب مطلقا ولا يمكن تطبيقها، وهي في الأمور أمور هي اجتهادية اجتهدها الفقهاء وليست نصوصا شرعية موجبة ملزمة. لماذا؟ لأن الشرع عندما جاء كقرآن وكسنة للتشريع لم تأتي بدقائق المسائل، إنما أتت بالأصول العامة التي يمكن تطبيقها في كل زمان وكل مكان. وأكثرنا الكلام بالأمس عن موضوع الرمي، كذلك هنا هذه المسألة لا حاجة لذلك. أيضا مما سنراه في مسألة الغنائم، وأن الفارس يأخذ سهم ثلاثة أسهم وأن الراجل يأخذ سهما وكذا، على خلاف، هناك الفارس يأخذ سهمين والراجل يأخذ سهما وكذا، وأن تقسم الغنيمة بين المسلمين وكذا. هذا أمر لا يمكن تطبيقه حاليا، أولا لأنه قديما كان الفارس يخرج بإيش؟ يخرج بسلاحه ملكه وبفرسه ملكه بتجهيزاته أيضا هي ملكه، لكن الآن الجيوش ليست كذلك. الجيوش اليوم صارت طائرات ودبابات وصواريخ وقنابل، هل يملك الإنسان شيئا من ذلك؟ بل إن الدول تمنع وتعتبر جريمة أن يملك الإنسان شيئا من الأسلحة الحربية. فكيف يعني لو أننا تصورنا انتصرنا على عدو، تعال نقسم ما غنمنا بين الغانمين، خذ أنت 10 دبابات وأنت 3 طائرات وأنت كذا، هذا يعقل؟ لا. فلماذا؟ لأن هذه الآن، ومن ذا الذي يستطيع تجهيز طائرة لنفسه يحارب بها، أو دبابة لنفسه يحارب بها، أو قنابل يلقيها هو؟ لا، ليس كذلك أبدا، بل صارت الجيوش جيوشا نظامية، والدولة هي التي تنفق عليها، والدولة هي التي تعطي الجنود راتبا على كونهم في هذه الجيوش. فموضوع تقسيم الغنائم وكذا والكلام ده، هذا كان في وقته ولما يناسبه من الأوقات القادمة، لا ندري، قد تتغير الأمور، قد تنتهي كل هذه الحضارات التي نراها ويرجع الناس إلى السيف وإلى الفرس وإلى كذا كما كان الحال أولا. لكن في أيامنا هذه كيف يعقل يعني تقسيم الغنيمة؟ ولنا في ذلك يعني أيضا ما يستدل به، الغنائم كانت تقسم بين المسلمين، عقارات ومنقولات، أراضي ومنقول من طعام شراب ملابس كذا كذا كذا. وحتى الأرض النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الإيش؟ بين الغانمين. لما جاء بعد ذلك فتح العراق، سواد العراق، هذه الأراضي المترامية الشاسعة، وقف المسلمون وأراد كل يأخذ إيه؟ غنيمته، نصيبه في الأرض. سيدنا عمر رفض وقال لا، كيف هذه غنيمة؟ قال وما أترك لمن بعدكم، واستدل عليهم بالآيات من سورة الحشر، ما أفاء الله على إيه؟ على رسوله إلى آخر الآيات. قال والذين جاءوا من بعدهم، فجعل الغنيمة بين المهاجرين والأنصار ومن جاء إيه؟ بعدهم. قال فإذا أنتم أخذتم كل ذلك فما يجد من بعدكم. خالفه بلال، خالفه بعض نفر يسير من الصحابة ولجوا عليه في ذلك، فضاق بهم سيدنا عمر وعلى المنبر دعا عليهم، قال اللهم اكفني بلالا ومن معه. ولذلك يقال إن بلالا ومن معه ماتوا في عامها. لا مات يعني، نعم يعني ما هو سيدنا عمر بقي لسنة 23 هجريا، فماتوا بعد ذلك الله أعلم يعني، حتى في وفاة سيدنا بلال حصل خلاف. المهم فقالوا ماتوا من سنتها أو بعدها، يعني كفاهم، كفى الله تعالى سيدنا عمر ذلك. فيعني هذا استئناس إلى أن الرأي الصحيح كان رأي سيدنا عمر، ولذلك بعد ذلك أجمع المسلمون على رأي سيدنا إيه؟ عمر. فما قسمت أراضي بعد ذلك يفتحون بلاد البلاد، الأراضي لا تقسم بين الإيش؟ بين الغانمين، بل هي صارت للدولة. فكذلك الأمر الآن، الطائرات والدبابات والصواريخ والقنابل وكذا والكلام ده، هل يقسم بين الغانمين؟ يأخذ كذا طائرة وكذا دبابة وكذا كذا، فيرجع إلى بلده يكون دولة داخل الدولة؟ لا يجوز ذلك. فنقول يعني إنه ليست هناك مخالفة لقواعد تقسيم الإيش؟ الغنائم، لأنها لو كانت قولا واحدا وأمرا منصوصا لما استطاع سيدنا عمر والمسلمون معه ويعد إجماعا مخالفة إيش؟ ذلك. ماشي الكلام؟ طيب سنقرأ ما فيه فقه، سنتوقف عنده، ما فيه ما يكون من مناسب لعصرهم وغير مناسب لعصرنا سننبه عليه وسنمر عليه لنقرأ كلاما يفيد أكثر. ماشي الكلام يا مشايخ؟ اقرأ. أخذنا نحن ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها، ولا لسه، فأما طب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأما الشواذ فقرارهن في البيوت أدفع للفتنة، ولا يباشرن القتال، لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة. يعني يقال إن المسلمين ضعفاء لم يكن عندهم رجال فأخرج النساء. ولا يستحب إخراجهن للمبايعة والخدمة، فإن كانوا لا بد مخرجين فبالإمال دون الحرائر. اقرأ. ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها، ولا العبد إلا بإذن سيده بما بيناه، إلا أن يهجم العدو على بلد للضرورة. وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا ولا يغلوا ولا ينفذوا ولا يمثلوا، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه السلام، لا تغلوا ولا تهجروا ولا تنفروا. والغلول السرقة من المغنم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ونقع لفظ والغدر الخيانة ولفظ العهد والمثلة المروية في قصة العرنيين العرنيين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وبسمل عيونهم وكذا بعدما قتلوا الإيش رعاة بيت مال المسلمين. قالوا فهذا منسوخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك لا إيه لا مثلة. منسوخة بالنفي المتأخر وهو المنقول. ولا يقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا ثانيا ولا مقعدا ولا أعمى، لأن المبيح للقتل عندنا هو الحراب. ولا يتحقق يعني الحراب وليس الكفر، هم كفرة. الصبي كافر تبع لأبويه، والمرأة كافرة، والشيخ الكبير أيضا كافر، لا يقتلون. لماذا؟ لأننا لا نقتل لمجرد الكفر، ولكن نقتل لأنه للحرابة أو للحراب. فمن استطاع الحرب يقتل، ولكن من لم يستطع لا يقتل. غدر الخيانة هنا يعني بعض المسلمين لبعض، للمسلمين ولغيرهم، ما لا نغدر لا يؤمنه ثم يغدر به. يعني في الحرب يجوز الخداع، ما بعد ذلك أنت لو لا ليس بهذا كخطة عسكرية، لكن تؤمنه حتى ينزل ويقتل هذا لا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في ما إذا أردنا نقض العهد لا ننقضه دون إعلامهم فانبذ إليهم على سواء. النبذ إليهم يعني أعلمهم أنك إيه أنك تحللت من العهد معهم. ولهذا لا يقتل يابس الشق، يعني المفلوج أو المشلول الأشل. والمقطوع يده ورجله من خلاف. والشافعي رحمه الله يخالفنا في الشيخ والمقعد والأعمى، لأن المبيح عنده الكفر، وهذا على رواية أو على قول عند الشافعي، لكن عندهم قول كقول الحنفية. والحجة عليه ما بيننا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان والذراري، وحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال ها ما كانت هذه تقاتل فلما قتلت. قال إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رب في الحرب أو تكون المرأة ملكة، يعني أن تكون هي ملكة الكفار أو رئيستهم تقتل، لأنها هي التي تولت ذلك رأسا، والقتل على الحراب، فهي كونها تكون رئيسة يعني محاربة، أكبر المحاربات كده وأكبر المحاربين. نعم. لتعدي ضررها إلى العباد. وكذا يقتل من قاتل بحاولين، يعني افرض الشيخ الكبير او المفلوج او غيره قاتل يقتل دفعا لايه لشره، هذا كبير في العمر. ولكنه طيب لا يقاتل، ولكن له رأي، هو الذي يخطط لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل دريد بن الصم من في حنين، وكان دريدة هذا قد بلغ من العمر فوق يمكن 120 أو 140 سنة، وقيل 160، ولكن كان هو في شبابه كان فارسا، كان من فرسان العرب المعدودين، كان من الفرسان المعدودين، فلما كبر كان له الرأي، فما كانوا يقطعون أمرا حتى يستشيروا دريدة ابن الصم. ولذلك مالك هذا الذي قاد سقيف وهوازن في حرب المسلمين في حنين، دريد كان رجلا كبيرا كفيف البصر، سمع صوت الصبيان والنساء والبعير والغنم، يعني صغاء الغنم ورغاء البعير وصوت النساء، هو أعمى قال ما هذا؟ فقال له مالك قائد القوم يومئذ، قال له إني أخرجت معهم نساءهم وأموالهم ليقاتلوا عنها. يعني سال لما ينظر ويرى نساءه وراءه أو أمواله وراءه يشتد في الإيش؟ في القتال دفاعا. فقال له ويحك فضحت أهلك، وماذا لو هزمتم؟ ارجع بهؤلاء أرجعهم. ولكنه لم يرضى، وانتصر المسلمون في إيه؟ في سقيف. فهذا من رأيه ومكيدته ومشورته، فيبقى في هذه الحالة يقتل أمثال هؤلاء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل دريد ابن الصمة. مفهوم؟ تفهمون الكلام أم أتكلم الأوزبكية؟ هاي وكذا يقتل من قاتل من بهؤلاء دفع لشهوته، ولأن القتال مبيح حقيقة، ولا يقتل مجنونا لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفع لشهوته، غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما دام يقاتلان، وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر لأنه من أهل العقاب لتوجب الخطاب نحوه. وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إثاقته كالصحيح. يعني دائما في كل المعاملات ليس مجنونا جنونا مطبق، يعني في كل أحواله، ولكن يعقل فترة ويجن فترة. ففي حال إثاقته من جنونه يعامل معاملة الإيش؟ الصحيح، ويخاطب بالأحكام الشرعية. فكذا هنا. ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين فيقتله لقوله تعالى فاعبدوا الله وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق فينافقه الإثبات في إثنائه. يعني هو مطالب الإنسان بإحياء أبويه بالنفقة عليهما، إذن فهو مطالب بذلك، فلا يقدم على إثنائه بالإيش؟ بالقتال. وجده يقاتل يبتعد عنه ويترك غيره يقتله، إلا إذا وجد أباه قد مصر على قتله، أو يعمل القتل في المسلمين ولم يستطع أحد رده، ففي هذه الحالة يقتله، كما فعل سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح، قتل أباه في يوم بدر. قتل أباه في يوم بدر، كان كلما رأى أباه مر عليه ولم يقاتله، وكان أبوه يتبعه لقتله فقتله. ولذلك نزل فيه وفي أمثاله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وكذا. فنزلت في سيدنا أبي عبيدة وأمثاله من المسلمين. أبو بكر كاد يقتل ولده عندما خرج طلبا للإيش؟ للمبارزة، من يبارز من يبارز، فلم يخرج أحد، فخرج إليه أبو بكر، فعندما رآه ولده قال لولا أنك أبي، ورجع ابن عبد الرحمن. ف رجع أبو بكر فجمع النبي صلى الله عليه وسلم له أبويه وقال له اجلس أبا بكر متعني بنفسك، واحد خرج لقتل ابنه. فأيضا نزلت هذه الآية في هؤلاء جميعا من الإيش؟ من المسلمين. سيدنا عمر عندما يعني طلبوا الفداء، سيدنا عمر ما رضي بالفداء وقال بل يا رسول الله ادفع فلان وفلان وفلان إلى فلان يقتله، وادفع إلي فلان وفلان أقتلهم، وهكذا تدفع لكل واحد منا أقرباءه ليقتلهم من هؤلاء الذين قاتلوه ليكون ذلك أنكى لهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي بقية الإيش؟ الصحابة في عدم قتل الأسرى وأخذ الفداء. فهؤلاء نزلت فيهم هذه الآية. ماشي. فمن أدركه بكذا عليه حتى يقتله غيره، لأن المقصود يحصل لغيره من غير اقتحامه المأثم. وإن قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله لا بأس به، لأن مقصوده الدفع. ألا ترى أنه لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنه ولا يمكنه دفعه إلا بقتله يقتله؟ يعني افرض أقدم، ليس جهادا ولكن أقدم أب على قتل ابنه ولم يستطع أن يخلص نفسه من أبيه إلا بقتل أبيه، قالوا يقتله ولا شيء عليه لدفع، لأنه لم يستطع دفع شره إلا بقتله. باب الموادعة ومن يجوز أمانه. ودع الشيء يعني إيه؟ تركه، ومنه نقول الوداع أو يودع يعني يترك، مش كده؟ والموادعة مفاعلة يعني من الجانبين، يعني تكون هناك مثلا معاهدة، معاهدة مفاعلة بين المسلمين وبين غيرهم على ترك الإيش؟ القتال فترة من الزمان، يجوز ذلك، فيسمى الموادعة ويسمى الأمان ويسمى الصلح، كل ذلك من الممكن أن يسمى. باب الموادعة ومن يجوز أمان وإجزال الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به، بقوله تعالى وإن جناحوا للسلم فاجنح لها فتوكل على الله. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينه 10 سنين، ولأن الموادعة هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أصلا من الأصول التي يبنى عليها جواز الإيش؟ الموادعة والهدنة والأمان بين المسلمين والكفار، إذ لو لم يكن جائزا لما أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه ذلك، ويؤخذ منه أن يكون الأمان مؤقتا، يعني لا يجوز أن تكون المعاهدة بغير تأقيت إلا إذا اضطر المسلمون إلى أن يوقعوا على معاهدة ترك قتال، وسيأتي لماذا ذلك، لأن احنا بنقول إذا كان بالمسلمين ضعف وفي الموادعة مصلحة لهم. طيب سيأتي بقية كلام في ذلك. فالعشر سنين التي جاءت في الحديبية ليست توقيتا لازما، ليست توقيتا إيش لازمة، ممكن تزيد وممكن أن إيش أن تنقص. طب إذا كان بالمسلمين الضعف الشديد واضطروا إلى قبول هدنة دائمة أو موادعة دائمة فليفعلوا ذلك، ولكن فليقووا أنفسهم بعد حتى إذا صاروا من القوة بأن يستطيعوا مواجهة هؤلاء الأعداء عليهم إيش أن ينقضوا العهد، لا ينبذوا إليه، خليك دقيق، كن دقيقا في تعبيره، ينبذوا إيه؟ يا فلان يا دولة كذا نبذنا العهد، نبذنا العهد يعني خذوا حذركم بس اقرأ، مفهوم؟ طيب. ولأن الموادعة جهاد معنا إذا كان خيرا للمسلمين، لأن المقصود وهو دفع الشاب فاتح. ما معنى الجهاد معنا؟ لأنه جهاد معنا. الجهاد عندنا صورة ومعنى، صورة بالقتال وبرد الاعتداء، ومعنى بحفظ الإيش، فكل ما يحفظ المسلمين هو جهاد. فيعني إذا تركوا القتال معهم لضعف المسلمين وفي ذلك مصلحة وهي حفظ أرواح المسلمين، يكونون قد حققوا الجهاد معنا، لأن المقصود من الجهاد بالسلاح والقتال إنما هو حفظ الإيه؟ حفظ المسلمين وحفظ أمن المسلمين. فإذا جاء حفظ الأمن بغير قتال بتحقق المعنى المقصود من الجهاد، فكلمتهم هذا جهاد معنى. ولذلك لا يجوز الهدنة أو المصالحة أو الموادعة إذا كان بالمسلمين قوة، لأنكم بكم قوة فعليكم أن تظهروا دين الله، لكن إذا لم يكن بكم هذه القوة فيجوز أن تصالحوا الأعداء وتوادعوهم وتهادنوهم. نعم. ماذا يختصر الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليه؟ يعني كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وادعهم على 10 سنوات، هذا ليس تقديرا كما قلنا لازما، بل قد يحتاج المسلمون إلى أكثر من من 10. بخلاف ما إذا لم يكن خيرا لأنه فرض الجهاد صورة ومعنى. إذا لم يكن محققا خيرا للمسلمين فإنه في هذه الحالة يكون قد ترك المسلمون الجهاد صورة ومعنى. مفهومة؟ صورة تركوا القتال، معنى لم يحقق مصلحة للمسلمين. وإن صالحهم مدة ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم الإمام وقاتله. هذه لا بد من الإيه؟ من النبذ، الإعلام. فانبذ إليهم على سواء، أعلمهم ولا تهجم عليهم غارين غافلين متوكلين على العهد الذي ضبطوه معك أو تعاهدوا عليه معك، لأن في هذا خيانة وغدر، والمسلم لا يغدر ولا يخون. لأنه عليه السلام نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة، ولأن المصلحة لما تبدلت كان النفس جهادا، وإفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعنى، فلا بد من النفس تحرزا عن الغدر. وقد قال عليه السلام في العهود وفاء لا غدر. طيب، إلا إذا كانوا هم الذين قد غدروا، يعني هم غدروا وخانوا واعتدوا على بعض المسلمين، اعتدوا على بعض أراضينا، يبقى هذا منهم نقض وخيانة، فلا حاجة إلى إلى النبذ، لأنهم هم بدأوا فعلموا أن المسلمين لن يسكتوا، سيخرجون إليهم لرد اعتدائهم. إنما إذا لم يكن منهم ذلك ورأى المسلمون أن المصلحة في ترك الموادعة، على المسلمين أن ينبذوا إليهم. ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيها خبر النبذ إلى جمعهم، ويكتفي في ذلك بمضي مدة يتمكن ملك بعد عن علمه بالنبذ من إرسال الخبر إلى أفراد مملكته، لأن بذلك ينتفي الخبر. ناشي في العهود وفاء لا غدر، ما عاهدت أوف به، أردت أن تتحلل انبذ إليهم أعلمهم. ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيها خبر النبذ، يعني هذا أيضا يتناسب مع وقتهم، لا بد من المدة. يعني نبذ إليهم، قال اذهب أعلمهم أننا خلاص نبذنا العهد الذي بيننا وبينهم، لابد أن يعطي الفرصة حتى يصل الرسول الذي يعلمهم بذلك، أو إذا كان قد أبرق إليهم بريدا أيضا حتى تعلم أنه قد وصل إليهم الخبر. قال وإن بدأوا بخيانة قاتلهم ولا ينبث إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم، لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضهم. بخلاف ما إذا دخلت جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا منع لهم. هذا لا يعد نقضا مجموعة منهم قطاع طرق دخلوا، هل يعتبر ذلك خيانة منهم؟ فيبدأهم الإمام قالوا لا، لأن من الممكن قطاع الطريق يكونون في بلادنا، أليس في بلاد الإسلام قطاع طريق من المسلمين؟ فهل إذا خرجوا إليهم فقطعوا الطريق على بعضهم يكون ذلك نقضا لعهد المسلمين معهم؟ لا، إنما هؤلاء مجموعة من الخارجين من المجرمين، فكذلك إذا خرجت مجموعة منهم كذلك الأمر، فلا يعد نقضا للعهد. طيب، حيث لا يكون هذا نقضا للعهد ولو كانت لهم منعة وقاتل المسلمين على نية يكون نقضا للعهد في حقهم دون غيرهم، لأنه بغير إذن ففعلهم لا يلزم غيرهم، حتى لو كان بإذن ملكهم صاروا نافذين للعهد. صحح الكلمة عندك، لا عندك يلزمهم، هي لا يلزم غيرهم، ففعلهم لا يلزم غيرهم. حتى لو كان بإذن مالكهم صاروا نافذين للعهد، لأنه باتفاقهم هذا الأمر، يعني إذا كان ذلك باتفاق مع إمامهم أخرجوا وفعلوا إذن هو نقض للعهد. فيبقى قطاع الطريق أن يخرجوا بدون علم إمامهم وبدون إذنه. وإذا رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس به. عندنا الموادعة إما أن يوادعهم بدون مال أو على مال يدفعونه للمسلمين أو على مال يدفعه المسلمون للكفار، سنعلم أن كل ذلك جائز ما دام فيه مصلحة للمسلمين. نعم، فلا بأس به، لأنه لما جازت الموادعة بغير المال فكذا بالمال، لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة، أما إذا لم تكن لا يجوز، لأن فيه لا يجوز، لأنه ترك الجهاد إيش صورة ومعنى. والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية، لأنه لم يؤخذ بالإيش بالقهر. هذا إذا لم ينزلوا بساحتهم بل أرسلوا رسولا، لأنه في معنى الجزية. أما إذا أحاط الجيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة، لأنه جاء بالقوة، بقوة الإيش الجيش، فيعامل معاملة الإيه الغنيمة، ويقسم تقسيم الغنيمة. لكن الجزية تقسم تقسيم الغنيمة؟ لا، تدخل في إيه في بيت مال المسلمين وتنفق في إيه في مصالح المسلمين. أما إذا أحاط الجيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة يخمسها ويقسم الباقي بينهم، لأنه مأخوذ بالقهر معنى. وأما المرتدون فيوادعهم الإمام حتى هذه المسألة هنا بقى سيتكلم عن حكم الإيش المرتدين. تجمع المرتدون وصاروا حربا على المسلمين فيقاتلهم الإيه الإمام. طيب، فما الحكم إذا رأى الإمام موادعتهم؟ قال يجوز ذلك أيضا للنظر في حالهم، صاروا قوة تخيف، إذا قاتلوا المسلمين قد يغلبوهم، فقال في هذه الحالة يوادعهم إلى أن ينظر في حالهم وكيف يتعامل معهم. ولكن قال ولكن لا يأخذ منهم مالا، لا يأخذ منهم إيش مالا، يأخذ من المشركين ولا يأخذ من الإيه من المرتدين، لأن المرتد لا يقر على إيش على ردته، فلو أخذنا منه المال نبقى أقررناه على إيه، لكن الكافر الأصلي يؤخذ منه المال لأنه يقر على كفره ولا يكره على الإيش على الإسلام. أما المرتد فإما الإسلام وإما القتل، لا ليس منه سلاح، إنما ليس منه ليس له إلا السلاح فلا تؤخذ منه الإيش الجزية. أما الكافر الأصلي فإنه تقبل منه الإيه اقرأ. وأما المرتدون فيوادعهم الإمام حتى ينظروا في أمرهم لأن الإسلام مرجو منهم فجاز تأخير قتالهم طمعا في إسلامهم ولا يأخذ عليه مالا لأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم لما نبين ولو أخذه لم يرده لأنه مال غير. يعني لو أن الإمام أخذ هذا المال وكان يجهل هذا الحكم فقالوا له أخذت المال وهم لا يؤخذ منهم المال فهل يرده إليهم؟ لا يرده إليهم لأن مال المرتد غير معصوم مطلقا كمال الحربي، بل الحربي يعصم ماله بالإيش؟ بالأمان. لكن المرتدين لا. ماشي؟ لأنه مال غير معصوم ولو حاصر العدو المسلمين وطلب الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليه لا يفعله الإمام لما فيه من إعطاء دنية وإلحاق المذلة بأهل الإسلام إلا إذا خاف الهلاك. يبقى هنا في الأصل لا نوادعهم على مال ندفعه إليهم إلا إذا خفنا الهلاك سنستأصل فيبقى نقبل. يدل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل مالك دون نفسك، اجعل مالك دون يعني احمي نفسك بمالك. فكذا هنا ينطبق عليه الدنيا يعني الزلة. إنسان لماذا يزل نفسه وهو يستطيع أن يكون عزيزا؟ هذه الدنية. ماشي. ولذلك هذا ما الاحتاج يعني ناقش المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم كلمه عمر وغيره قال له ألسنا على الحق؟ قال يعلم ربنا أننا على الحق. قال عمر فلمن نقبل الدنية في ديننا؟ نحن أقوياء المسلمون، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يوم الحديبية أن يقهر قريشا لقهرهم، يعني لم يكن المسلمون ضعفاء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يدخل مكة قهرا وعنوة. طيب فسيدنا عمر استغرب، يعني نحن على الحق والقوة لنا فلما نقبل الدنية في ديننا؟ فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إني رسول الله، يعني ما أفعل ما أفعل إلا بأمره. فسكت عمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو القوي والمسلمون أقوياء، فلما فما المصلحة التي تتحقق؟ ظاهرا لا مصلحة بل مضر كما نظر إلى ذلك المسلمون. ولذلك هذه النظرة القاصرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظره أبعد، وإنما ينظر بالوحي وبنور الله عز وجل، فعلم أنه سيحقق مصلحة أعظم للمسلمين من أن يدخلوا عنوة، وهي أن هؤلاء جميعا سيأتي يوم ويدخلون الإسلام، والموادعة معهم مدة 10 سنوات ستسمح بانتشار الإسلام، لأن كان من بنودها أن يدخل في عقد قريش من يدخل وفي عقد المسلمين من يدخل. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذه السنين ستسمح للمسلمين ولدعاة المسلمين بالانتشار في بلاد العرب. ولذلك يعني هناك شوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معه سهيل بن عمرو وأتموا المعاهدة، سهيل بن عمرو كان رسول قريش، جاء رجل من المسلمين يريد أن يسلم ويدخل في هذه الحالة، فنظر إليه سهيل قال أرجع إلينا هذا ليس لك به شأن، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. ف فالرجل قال أيها المسلمون وردوا إلى الكفار بعد أن أنجاني الله منهم، فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيجعل لك ولأمثالك سبيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رجع ولكنه في الطريق كان معه رجلان من قريش تمكن من قتلهما والفرار منهما، قتلهما. هل كان بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناقضا للعهد؟ لا، فرده إليهم. لكن ما يكون قبله كان قال له سهل إنك نقضت العهد من قبل أن يجف أحبرك في الصحيفة، وأخذ سبيلا إلى ساحل البحر، بحر الأحمر. ثم جاء أبو بصير كذلك الأمر، وصار المسلمون قوة، صار كل من يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى المشركين، لأن المشركين قالوا من جاءك رددته إلينا، من جاءك منا رددته إلينا، ومن جاءنا منك لن نرده. قال لكم ذلك، من سيرتد من المسلمين؟ ومن ارتد من المسلمين لا أرجعه الله. طيب، فكان علم بقى إن اللي هيروح للنبي صلى الله عليه وسلم سأيه، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ردوا. لا حول ولا قوة. علم الذين أسلموا في يد الكفار أنهم لو جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ردهم. يبقى علموا أنه إذا جاءوا إليه ردهم. فما يفعلون؟ كان الواحد منهم يسلم وينصرف بعيدا، كونوا قوة لهم على ساحل البحر، وساروا يقطعون الطريق على قوافل المشركين، حتى إن المشركين بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خذهم. هذا هو الذي حصل. طيب، فيبقى في هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المصلحة الأعظم من أن من ألا يقبل شروطهم في هذه المعاهدة التي رآها المسلمون مجحفة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ظل محافظا على عهده إلى أن نقض الكفار العهد، وهو أن خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كان من شروط الاتفاقية أيضا، من دخل في عقد أو في عهد محمد دخل، يعني من بقية قبائل العرب، ومن دخل في عقد الكفار دخل. فخزاعة دخلت في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر دخلت في عقد عقد المشركين قريش. طيب، ثم بعد ذلك في موسم الحج أو غيره، وخرج الناس، فإذا ببكر قبيلة بكر دخلت على خزاعة وهم في البيت الحرام فأعملوا فيهم القتل، فيكون ذلك نقضا للعهد، إذ حلفاء قريش قد اعتدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معروف أنه جاء عمرو بن سالم من خزاعة وناشد النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة طويلة، اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدى وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فقال نصرت يا عمرو بن سالم، قال له أنت نصرت، لأن قريش نقضت عهدها. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لفتح مكة، مفهومة؟ فالمسلمون لا يبرموا عهدا ولا صلحا ولا موادعة إلا إذا كان فيها مصلحة للمسلمين. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاهدة كانت مصلحة للمسلمين بعلمه، وإن كان المسلمون قد رأوا أنها لا مصلحة فيها لهم. ولذلك سيدنا عمر قال له ذلك، سيدنا عمر يعني غضب جدا، فكلم أبا بكر بنفس الأمر، قال له يا عمر إنه رسول الله، ماذا تفعل أنت تكلمني أنا؟ تناقشني أنا، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا اقرأ. مفهوم؟ من الذي أقرأ؟ اقرأ، يقرأ بعدك، انتهى الفصل. طيب اقرأ. ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحد ولا يجهز إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم. بيع السلاح من أهل الحرب يعني بيعه إليهم. ولأن فيه تقوية لهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك. يعني بيننا وبينهم قتال ونبيع لهم السلاح، معطيهم السلاح الذي يقتلوننا به. نعم. وكذا القراء لما بيناه. لأنها آلة الحرب، ما كانت آلة الحرب هناك من الخير. وكذلك الحديد لأنه أصل السلاح. وكذا بعد الموادعة لأنها على شرط النقض أو الانقضاء فكانوا حربا علينا. فهذا كله نمتنع عن بيعه لهم، لا نصدر إليهم سلاحا، لا نصدر إليهم الحديد أصل السلاح، لا نصدر إليهم كل ما يستخدمونه في حربنا مباشرة، ولكن لا ينطبق ذلك عندنا على الطعام والثياب. نبيع لهم الطعام، ولذلك المسلمون لم يعرفوا المقاطعة الغذائية، لا نقاطعهم حتى يموتوا جوعا، أن هذا يتنافى وأخلاق الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم سمامة رضي الله عنه وأرضاه، سمامة هذا كان من نجد، وكان معروفا بكفره، وكان عونا للكفار كفار مكة على المسلمين، فوجده المسلمون فقبضوا عليه، ما الذي جاء بك؟ وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان سمامة هذا المسؤول عن تصدير الميرة يعني الطعام إلى أهل مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احبسوه في المسجد، اربطوه، قيدوه، وظل 3 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه، كيف أنت يا سمامة؟ يقول له إن عفوت عفوت عن ذي دم، وإن طلبت المال أعطيناك، يعني تفديني بمال ستجد مالا كثيرا، وإن قتلت قتلت ذا دم، يعني هتبقى قتلت واحد ليس بالإنسان الرخيص، هتبقى قتلت، يعني تقول قتلت سمامة سيد قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتركه، هو في المسجد. ماذا كان يرى سمامة؟ يرى المسلمين في صلاتهم وفي تعاملهم وفي وفي وفي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بفك قيودهم، قال اذهب يا سمامة. فجاء إلى نخل واغتسل، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع قتله، حرسه 3 أيام وأكرمه، وبس قيده لكي لا يهرب، فرأى المسلمين ورأى الصلاة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الإسلام في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفك قيوده وقال اذهب يا سمامة لن نأخذ منك شيئا، على طول جاء في النخل فاغتسل ورجع مسلما، وقال ما قال له إن الإسلام قد قذف في قلبي منذ كنت في قيدك يا رسول الله، أو كما قال الرجل رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لم أشأ أن أسلم خشية أن يقال إني أسلمت خوفا وقهرا، ولكن أنت تركتني فها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا سمامة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم خدمة ومعروفة، قال له: يا رسول الله، لك علي ألا أرسل إلى قريش شيئا من الميرة من اليوم، يعني من الطعام، أنا من اليوم سأقاطعهم، أعمل مقاطعة غذائية، مقاطعة اقتصادية كما يفعل الآن الدول العظمى. أول شيء قاطع هذه الدولة، لا ترسلوا إليهم كذا وكذا وكذا، حتى القمح يقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى علم الأمر عند قريش أن سمامة لن يرسل إليهم طعاما، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، ما عرفناك قاطع رحم، مر سمامة أن يمدنا بالميرة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مد قريش بالميرة، ليس عندنا حصار اقتصادي. هذا يعني الإسلام خير كله. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمعجزة وفقط أتى بهذا الهدي، لوجب على كل من له ذرة عقل أن يدخل في الإسلام، لا يحتاج إلى معجزة. لماذا؟ هذه أخلاق وسلوكيات وآداب لم يعرف العالم القديم ولا الحديث لها نظيرا. فالإسلام وحده بتشريعاته وآدابه معجزة نفسه، معجزة نفسه. ولذلك هناك من دخل الإسلام بدون حاجة إلى هذه المعجزة. وسيدنا أبو بكر لما دخل الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه المعجزة، آمن به بمجرد أن دعاه، وغيره وغيره وغيره. يعني هذه أحكام شرعية، ولكن ولذلك الواحد من كل طبعا أحكام الإسلام إنسانية على كمال الإنسانية الفطرة السليمة، لكن حتى في أحكام الفقهاء ممكن فيما بعد لما ربنا قال الشيخ أكمل، أنت يا شيخ أكمل ستكمل فقه، ليكن موضوعك عن مثل هذه الأشياء، الأحكام الإنسانية في الشريعة الإسلامية، وسلط عليها الضوء، ستجدها في كل الأبواب وكل الكتب. لو جعلتها في الشريعة الإسلامية وتكتفي تقول المذاهب الأربعة فقط، تخصها بالمذاهب الأربعة، يكون جيدا. وإن جعلتها في فقه الحنفية فقط يكون جيدا. وإن جعلتها في الشريعة الإسلامية شاملة المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب أهل السنة يكون جيدا، تكون أبرزت جانب كبير جدا، خاصة لأهل بلادكم. هذا مكتوب فيه بعض الأشياء في عند العرب، لكن لو كتبت فيه سيكون موضوع رائع جدا، ستجده في العبادات، ستجده في الطهارة، ستجده في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في النكاح، في النفقة، في هذا الجهاد ستجد هذه المعالم الإنسانية الكبرى في فقه الشريعة الإسلامية. الفقه الحنفي مثلا، خصصه الفقه الحنفي مثالا، تخرج برسالة جميلة وراقية، أو جرو تكون كبيرة يعني تستوعب بس إشارات هذه المسائل. هذا يعني فكر فيه، وإن ارتضيته جمع له من الآن. اقرأ. فكانوا حرًا علينا وهذا هو القياس في الطعام والثوب إلا أن عرفناه بالنص فإنه صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه. المرتدون إذا لم يحاربوا علينا نقتلهم، لأن الردة حرب، الردة حرب. ولم يأتي في أي كتاب من كتب الفقه الإسلامي أو في أحاديث الأحكام أو في السيرة أو التفسير من أوقف قتالهم على مقاتلتهم لنا. هل المرتدون الذين ارتدوا في زمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كانوا قد جردوا جيوشا على أبي بكر؟ لا، وبدأهم بالقتال، لأن مجرد الكفر حرب في هذه الحالة. كيف تكون حالة الآن؟ يعني لا يوجد من لم يجاهد لا، ما أنت أدي عندك إيه؟ أديني أرى أن تكون قد استفدت من قراءتنا هذه. نحن المسلمون الآن في حالة ضعف، أنت في حالة قوة، فطبق على نفسك كل هذه الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 13 عاما دون أن يرفع سلاحا في وجهه، 15 عاما وفقط حمل السلاح. كم سنة يبقى؟ 10 ليس 10، 8 ابتداء من بدر. بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، والنبي توفي في السنة العاشرة من الهجرة، مش كده؟ يعني 8 سنوات فقط. لكن قبل 8 سنوات هذه 15 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل. فترة مكة هذه كانوا يقولون له نقاتلهم يا رسول الله، يقول لا لم أمر بالقتال بعد. طيب، ألا يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة في الحديبية التي نتكلم عنها وترك الجهاد صورة؟ طيب، ألا يكفيك أن والمسائل التي تكلم فيها هنا الحنفية، هذا رأي الكل، أنه إذا كان بالمسلمين ضعف صالحوا الكفار على مال يدفعونه لهم أو على غير مال أو على مال يدفعه المسلمون للكفار، ولكن ليس معناه الاستكانة، ولكن معناه أن يشتغل المسلمون بإيه؟ بتقوية أنفسهم. واليوم المعارك لم تصر معركة سيف ولا كذا، المعارك صارت كما ترى. هل يملك المسلمون ذلك؟ نسأل أن نملك ذلك. أنت بلادنا الإسلامية خضعت طبعا بضعف من كانوا مسؤولين عنا من أزمان، يعني آخر ما كان يسمى خلافة ماذا هو؟ العثمانيين. العثمانيون أضعفوا الأمة، وهذا ما لا يجرؤ عليه كثير من الناس أن يقوله. أضعفوا الأمة بإضعاف أنفسهم. بدايتهم كانت قوية، سليمان القانوني ومن أتى بعضهم من بعض ملوكهم، لكن بعد ذلك انشغلوا عن الأخذ في سبيل التقدم العلمي، وانشغلوا بالفلسفات الفارغة، وانشغل ملوكهم بتكوين الأموال. آخر عرش صنع لملك أو سلطان عثماني كله من الذهب في عز انهيار الدولة العثمانية. فالآن نحن نجني، لا أشوف، هذا ليس ذنبي ولا ذنبك ولا ذنب حكام اليوم، ولكن هو ذنب من قديم، قصروا من القرن السابع العشر الميلادي ابتدأ انهيار المسلمين انهيار فظيع، فهذا ضعف عام وصلنا إليه. الآن أنت البندقية التي تدافع بها عن نفسك تستوردها من غير المسلمين، فكيف ترى تسألني تقول وراء من نجاهد؟ هل عندك آلة الجهاد الآن؟ فعلينا أن ما ترك فقهنا الإسلامي حالة إلا وذكر حكمها وذكر حلها. آدعه قال لك بكم ضعف، يبقى عليكم من الممكن أن تعاهدوا وتهادنوا بمال، لا إشكال، حفظا لنفسك. لكن ستقول خلي مثلا دولة من الدول الإسلامية كلهم متدينون ويقومون الليل ويصحون من الفجر يذكرون الله عز وجل، ولكن لا سلاح معهم، وأعلنوا الحرب على دولة قوية، يأتون وهم في مساجدهم بالليل يلقون عليهم القنابل يبيدونهم، يبقى ماذا فعلنا؟ أعلنت الحرب، الحرب لها مقوماتها. طيب أحد يقول لك لا بيننا الصالحون، نهلك وفينا الصالحون، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث. طيب بل قد نهلك وفينا الصالحون إذا لم نأخذ بالأسباب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما لم يحمل سلاح. هل هناك أصلح من النبي والرعيل الأول من الصحابة؟ لكن لماذا لم يقاتل ويقول إني متوكل على الله وإني رسول الله؟ ليعلمك ويعلمني ويعلم كل المسلمين أن الأمر لابد فيه من أخذ الإيش؟ أسباب. وأين السبب؟ لا تغتر بما يفعله هؤلاء الإرهابيون وهؤلاء التكفيريون وهؤلاء الجهلاء، تقول إنهم يجاهدون، أي جهاد؟ إنما استغلهم أعداء الإسلام. أي جهاد؟ أين يجاهدون؟ يجاهدون بلاد المسلمين، يجاهدون المسلمين، يقاتلون المسلمين. هؤلاء جهلاء، وما يفعلونه إنما هو فتنة. نحن في أيامنا هذه يجب على كل قطر إسلامي أن يصبر، وأن يصبر على حكامه، وأن يصبر على من يتولون أمرهم، وأن لا ينابزوهم، لأن خروج مثل هذه الفئات الضالة هذا تقوية للمسلمين أم إضعاف؟ إضعاف. لما يخرجون وينابزون المسلمين وحكام المسلمين ومسؤولين المسلمين في بلادهم، لماذا؟ لأنهم كذا وكذا وكذا. طب نابزتموهم، أضعفتموهم، يأتي العدو الكافر صريحا يتغلب منك ومن بلد الإسلام كله، يبقى ماذا نصنع؟ فعندنا، ولذلك في الفقه الإسلامي مادة اسمها القواعد، قواعد الشرعية أو القواعد الفقهية أو الأصول، كتب فيها الكرخي وأبو زيد الدبوسي وغيره وغيره، وإلى الآن هذه التي فيها الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها، يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، وهكذا. فنحن في أيامنا هذه لابد أن نعترف أننا كمسلمين ضعفاء. لا تبحث عن سبب الضعف، لا نقول فلان أو فلان أو فلان، لكن واقع هو أننا ضعفاء أم لسنا ضعفاء؟ فيجب علينا أن نصبر وأن نقوي أنفسنا، لا أن نكون ضعفاء يضعفنا العدو الخارجي ونأتي نضعف أنفسنا من الداخل، نقول نخرج على هذا ونفعل كذا وكذا وكذا، هذا جنون، ومن يفعل ذلك يكون مقويا للأعداء على بلده أولا وعلى بقية بلاد المسلمين ثانيا. إذن نحن لماذا نقرأ هذا؟ أنا فكرت أن أتجاوز كثيرا من المسائل هنا، ولكن وجدت أن تدريسها فيه مصلحة لتعلم كيف يتعامل المسلمون، كيف تعامل فقهاء الإسلام، كيف أوجدوا لنا هذا الفقه العظيم الذي يوجد لنا حلولا. هذا هو الأمر. لماذا أهل السنة والجماعة كلهم، وذلك مسطر في العقيدة الطحاوية ومسطر في الفقه الأكبر عند أبيه، وألا ننابز الأمر أهله، ألا نخرج على على حكامنا. لماذا؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا أفلا ننابزهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، منعوك عن الصلاة، تصلي بلد مليئة بالمساجد وتبنى مساجد وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني لا زالوا مسلمين، فلا تخرج عليهم، لأن الخروج والفتنة والمظاهرات والكذا والكذا إنما هو أضعاف للمسلمين. فإذا أضعف بعضنا بعضا جاء العدو الخارجي ووجد الأرض ممهدة له، دخل علينا، ونعود إلى سابق عهد لا نريد عودته. افقهوا واعلموا أنتم تعيشون فترة ذهبية في بلادكم، تعيشون فترة ذهبية. من أكبركم سنا في الفصل؟ من مواليد كام يا شيخ هذا؟ ايه 30. ايش 30 دي؟ انت مواليد سنة 30؟ 1992. انت عمرك يعني 30. 1992. في 90 سلما عاشوا في 90 وفي الثمانينات، كيف كانوا يعيشون في هذه البلاد؟ هل كانت تبنى المساجد هكذا؟ لا. هل عندك هذه المعاهد هكذا؟ لا. هل كان يخرج المسلمون بأزيائهم وبكذا ويقولون حلال وحرام؟ لا. طيب الآن تعرف الحلال والحرام، ولا يجبرك أحد على الحرام، بل يحرضك على الحلال وعلى الطاعة. يعني مثلا أنت عارف في أوزبكستان شيء لم أره في أي بلد من بلاد الإسلام. نحن إذا خرجنا وركبنا سيارة من هنا قاصدين السفر مثلا إلى بخارى أو إلى الوادي، وأدركتنا الصلاة وأردنا أن نصلي، ننزل إلى كافيتيريا، تعرفون كافيتيريا يعني قهوة، يعني مطعم، إلى سوبر ماركت، إلى محطة بنزين، ستجد مكانا مجهزا للصلاة. هذا لن تجده في أي مكان، حتى مصر. من فعل ذلك فعله من نفسه، لكن بالإلزام، إلزام الدولة لا، لكن أنت هنا صدر لك قرار بأن كل محل على الطريق، قهوة، مطعم، محطة بنزين، عليها أن تجعل مكانا للصلاة وتوفر مكانا للطهارة. فيأتي بعد ذلك واحد من المجرمين الذين يريدون الفتنة ويقول لا وكذا ونحن لم ولا وهذا الكلام، نقول له أخرج، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان البعيد. نحن نعيش فترة ذهبية، ستنمو هذه الفترة، العيون على المسلمين من خارج ترصد وترقب، فيجب على المسلمين أن يكونوا عقلاء، وأن يقارنوا الضرر الأعلى والضرر الأدنى، يتحمل الضرر الأدنى في مواجهة الضرر الأعلى، وهكذا. فهذا أدي قلت ندرس كتاب السير حتى نرى مثل ذلك. أديك أهو رأيت ترك الجهاد وتدفع فلوس، المسلمون يدفعون الجزية، مش يأخذوا الجزية، ندفع الجزية لغيرنا، لأنه من الممكن أن يطبق علينا من البحر والبر والجو ويقوض دولتنا، خلاص يبقى نصبر، وهكذا. هذه هي أحكام الشريعة الإسلامية، لا آتي بشيء من عندي، اصبر وادعو وكن يدا مساهمة في تقوية الأرض التي تعيش عليها، في تقوية بلدك التي تعيش فيها، ولا تكون معول الهدم، لا تهدم ابني، اغرس شجرة فيها قوة. اليوم الحروب كما قلت لك الاقتصاد فيها هو محرك درجة أولى، لأنه إذا كان الاقتصاد ضعيفا سيكون كل شيء ضعيف، سيصير صوتي كرجل سياسي وإن كنت أعظم سياسي العالم ضعيف، لأن ليس هناك المال الذي يسندني. إن كنت أشجع الشجعان لا أستطيع أن أحارب، لأن الحرب تحتاج إلى مال، وهكذا. فعلينا يا مشايخ يعني نعم لابد أن يعني العايز أقوله في تجارب حولنا يا إخوان، في تجارب. يعني مثلا اليابان بعد الحرب العالمية، إمبراطور اليابان كان إله، إله لا أحد يستطيع أن ينظر إليه، معبود. بعد الحرب العالمية نزل من مقر ألوهيته المكذوبة طبعا، وصار رجلا من الإيش؟ من الناس. طب اليابان قهرت قهرة بعدما ضربت ناجازاكي وهيروشيما، ماذا فعلوا؟ انكفأوا على أنفسهم. اليابان لا تعد من القوى العسكرية الآن، ولكن هل هناك دولة من الكبار، هذه الصين ولا أمريكا ولا أمريكا ولا غيرها من هذه الدول، تجرؤ على مواجهة اليابان؟ لأنها صارت قوة ضخمة. طب كيف كونت هذه القوة؟ لماذا نجري بعيدا؟ هناك بعض الدول في شرق آسيا صارت قوة بعد ذلك، وهكذا. فعلينا أن نفطن لكل ذلك، فعلينا أن نكافح لتقوية بلادنا، وفيه الثواب العظيم، لأنك تقوي ركن من أركان بلاد الإسلام. يا إخوان الله يرضى عليكم، أنا اللي شايفه على حد بصري القاصر، أنا زرت بلادكم من حوالي 4 سنين، وجئتها الآن، وجئتها قبل ذلك في آخر رمضان الماضي، آخر يوم من رمضان حضرته عندكم، وأنا في الطريق من تشقند إلى الوادي وجدت الدنيا كلها متغيرة عن أول زيارة زرت فيها أوزبكستان، وجدت مساجد لم يكن لما جئت هذا المعهد موجودة، وجد معهد وكذا الكلام ده، معاهد عليا، معاهد كذا. يبقى إذن في عمل للأمام وللتقدم أم ليس هناك؟ هناك. أساند هذا أم لا أسانده؟ هل كان يقرأ كتاب مثل هذا على العلن؟ أنتم حكي لي أيام زمان كان الواحد إذا أراد أن يعلم بالسر وكذا ويختبئ، والطلاب تأتي مختبئة وقلة هي التي تتعلم. أنت الآن ما شاء الله معاهد وطلاب وتتعلم على العلن واحتفالات ضخمة، وهذا لما ابتدأ إنشاء هذا الصرح العظيم الذي أحاط بهذا جعلت احتفالية عالمية. لما أنت كنت تتخيل في يوم من الأيام أن يصنع مؤتمر الإمام الماتريدي عالمي، مؤتمر عالمي، آتي بعد ذلك أنا وأقول كذا وكذا نهدم كل ذلك بعقل القاصر؟ لا يكون، هي أشياء متقدمة. يعني لما أنا في سمرقند هناك زرنا مسجدا مع الأساتذة، صلينا فيه الجمعة، والأخ إمام المسجد هو معروف لدى أهل سمرقند جميعا، شجرة ضخمة لها باب، شجرة عاملين لها باب، ودخلنا إليه. هذه الشجرة تتسع لأربعين واحد. الشجرة نبت في ساقها، ساق الشجرة، نباتات أخرى. قالوا هذه كانت المدرسة، الناس تختبئ فيها من العيون. شجرة وهم يدخلون إليها من باب سري يحفظون. وماذا يفعلون؟ هل كانوا يقرؤون فقها؟ لا، فقط للقرآن الكريم، يحفظ فيها الطلاب القرآن الكريم. فالعيون تجد أن هذه شجرة، لا يتصورون أن فيها من يحفظ القرآن الكريم. الآن خرج الناس من الشجرة وصارت في مدارس للتحفيظ وغيره. فيبقى لا تنظر إلى نقاط قصور، ولكن انظر إلى نقاط زيادة، واعمل من خلال ذلك على خدمة دينك. ماشي يا مشايخ؟ فاعلموا أنكم في خير كثير، وسيأتي إن شاء الله تعالى بخير كثير. هذا كتاب السير، ادرسوه جيدا، ادرسوه جيدا. ما ترك شيئا إلا أوجد له حلا. كتاب السير أو ما يسمى بكتاب الجهاد في بقية الكتب أو في كتب المذاهب الأخرى، هذا يعطيك الحلول الكاملة لذلك الأمر. وإلا لكان الإسلام لو قال لكم قاتلوا على كل أحوالكم، يبقى الإسلام يريد من المسلمين أن ينتحروا، يبقى الإسلام يريد من المسلمين أن ينتحروا، لأنه يقول لك انزل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني البيت الشعر معناه أن جاءوا برجل كتفوه، قيدوه هكذا وألقوه في اليم، في البحر أو في النهر، وهم ألقوه وهو مكتوف. إياك، مش إياك أن تغرق، ليس إياك أن تغرق، إياك إياك أن تبتل بالماء. فهكذا لو كان الإسلام أمرنا بالمقاتلة والمواجهة على كل أحوالنا، لكان آمرا إيانا بالإيش؟ بالانتحار. فتعقلوا الواقع وتعقلوا الأوضاع، واحمدوا الله تعالى أن جئتم في هذا العصر. ناشئ مشايخ، أسأل الله تعالى أن يبارك في جميع بلاد المسلمين، في هذه البلاد وما جاورها وجميع بلاد المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.